السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل ما يفتح عليك. ونفخ في الصور خلق الله العظيم.